تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله؟ اتغطى كويس. إيقاف الدرس العملي. اسمك فتح الباب مش كده؟ أصحابي بينادوني فتحي. فتحي، تقدر تقولي غلطتك إيه؟ إني وقعت؟ لا لا لا لا، قبل كده حد يعرف أستاذ فتح الباب غلط في إيه؟ أي حد؟ نرجع الشريط هنا هو. تمام، فين فين فين؟ اهو شفت الباب، سبت الباب مفتوح. وسيبان الباب مفتوح أسوأ غلطة ممكن يعملها الموظفين، علشان ممكن يجيب لنا برد، ممكن يجيب لنا طفل. استاذ ابو عنكبوت، مفيش في الدنيا حاجة مؤذية او سامة اكتر من طفل ادمي، لمسة منه تموتك. غلطة زي دي ممكن تدخل طفل عندنا هنا في المصنع جوه عالم المرعبين. مش عايز اخوف اطفال، عايز اروح. احنا بنخوفهم عشان نملة دي. بلدنا بتعتمد علينا في تعبئة صراخ اطفال البني ادمين، بدون صريخ ما عندناش طاقة. ايوه شغلتنا خطيره، وعشان كده لازم تتمرنوا احسن تمرين. انا عايز مخوفاتية شجعان مصحصحين جدعان يعتمد عليهم، عايز مخوفاتية على حق زي شلبي سلوفان. يا صباح الرعب، الساعة 6 وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير أو النوم. أقول لك الأحسن، عمل تمرينات للمخوفاتية. اصحى يا شلبي. انت كنت بتصحيني ولا بتكلم في الراديو؟ امنع الكلام وركز في التمرين يا مقلبس. احرق الشهر. انت فاكر نفسك مرعب؟ هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع. الولد سريع. اوكي، هروب سريع، هروب سريع، هروب سريع. هوب، الولد نام. طفلين، سرير بدورين. عايز احسن من كده؟ يلا شلب هنبتدي. مستعد؟ انبطح اهو جالك. بص بقى هناك، ما تخليش الولد يلمسك، ما تخلوش يلمسك. كل الدنيا هنا بتقول اني بخوف زي الغول. يلا حارب التسوس، حارب التسوس. المخوفات بيبان من سنانه. و18 وهنوصل 19 و120. انا مش مصدق اللي لسه ما تعبتش. مش عليك، بص الاعلان الجديد ده. شركة المرعبين المحدودة تضيء مستقبلك. انا هطلع فيه، انا هطلع فيه. نشحن سيارتك ونطفئ بيتك وننير مدينتك. نحن شركة المرعبين المحدودة. ده صبحي. شعرنا المخوفات المناسب للطفل المناسب، لإنتاج صراخ مثالي يتحول لطاقة يعتمد عليها. كلما استعملت جهازا تجدنا معك أينما تكون. شركة المرعبين المحدودة. أمامنا تحد، براءة الأطفال تتناقص، وإخافتهم لم تعد سهلة. وطبعاً إحنا بنستعد للمستقبل بأفضل مخوفاتهم وأفضل معامل وأبحاث لتطوير الطاقة. أهو هطلع هنا. نحن نسعى لغد مشرق اليوم. نحن شركة المرعبين المحدودة. شعارنا في شركة المرعبين المحدودة يا مخوفاتي نور حياتي. إيه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك، أنا طلعت في التلفزيون، أنت شفتني، كنت هايل. ألو؟ أنا عارف دي ذمتك، حلو كل العيلة شافوه، دي مامتك. أقول لك إيه، موهوب بالفطرة. كلامي ثقة، هتشوفني بعد كده كتير في التلفزيون. في برنامج ابحث مع الشرطة. طول عمرك بتغير مني عشان أحلى منك يا حقود. مع السلامة يا حبيبي. سلام. يلا يا سواق سوق بينا. لا. إيه رايح فين؟ مالك في أزمة طاقة، هنمشي. نمشي؟ أيوة. لا لا لا، عربيتي عايزة نفقها. هتوحشيني يا حبيبتي. يا زكي، انت عارف انا اشتريت عربية ليه؟ مش فاكر. عشان اسوقها زي الناس التانيين واطرب كلاكسات. مش عشان امشي. ممكن تبطل رغي يا بطيخة؟ يلا والمشي رياضة. رياضة للي زي، بص لنفسك، ده انت خطوتك فدان. واحد وثلاثة كارولين كارولا. اهلا يا مارد. اهلا شلبة. صباح الخير يا فريق، ازيكم؟ اهلا يا مارد. باي بلدي. في ايه؟ يا دي النحس. لا لا لا لا لا لا لا. هي هي هي، اهلا يا شباب. اهلا توني. اهلا عم توني الغضري. سمعت انكم حتدربوا رقم قياسي في التخويف. يا مسهل، اهو الواحد بيعمل اللي عليه. دول على حسابي، ما نتحرمش. على البرنيطة. هاي ايه يا طن؟ صباح الخير. شفت يا مارد؟ طن هتمشى للشغل. من حقه، هم خطوتين ويبقى هناك. اهلا شلبي. صباح الخير. اهلا سلوفانتي. قابلني في قسم الرعب يا صاحبي. اهلا ماجي، عملت ايه في المحكمه؟ اهلا شلبي. اخبارك يا عملاق؟ هايل. لا لسه مايل على الشمال، مهدوله. اهلا يا شباب. اهلا. اهلا استاذ شلبي. جرى ايه يا جماعه؟ اسمي شلبي. ده برضو كلام، كنا بنتمنى لك حظ سعيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ورونا عرض كتابكم، هتشوشروا عليه بكلامكم. اسفين. اشوفكم بعد الشغل. وريهم الشغل على اصله. اسكت، هتشوشر عليه بكلامك. يا خبر، اسف. اكتم. المرعبين المحدودة. أيوة خليك معايا. حاضر أحولك له. مدام مخيفة في أجازة تسمع صرختها المسجلة؟ أوه شعانينا. كورتي البابا. كل سنة وانت طيبة. يا كورتي البابا، انت افتكر؟ أهلا سوليفانتي. أهلا سالي. مالي؟ كل سنة وانت طيبة. شكرا. انت هتعزمني على عشاء فين الليلة دي؟ حجزت في مكان غالي قوي اسمه كوابيس. كوابيس؟ لكن ده الحجز هناك مستحيل. مش لكورتي البابا. أشوفك الساعة 5 بالدقيقة والثانية. أمرك يا حبيبي. هتبقى أمسية شعرية. انتي وأنا، أنا وانتي سوا. عارف يا صاحبي، هي دي، لقيتها، هي دي. ربنا يسعدك. على فكرة شكرا إنك حجزت لي في المطعم. ولا يهمك، حجزت لك باسم كورتي البعبع. فكرك على فكرة دمك مش خفيف قوي. في ايه؟ وشوشني. على آخر الزمن بقينا نخوف العيال والمخوفاتية. ما كنتش خايف، عندي حساسية. واضح. بقول لك ايه، ممكن توفر رعبك للشغل؟ انا في الفورمه النهارده يا سلوفان، وهوريك رعب ما حصلش، وهحطم الارقام القياسيه. خوفتني. حلو قوي كده، هنهزقك اكتر لما احنا نحطم ارقامك. ها. سامع الصوت ده؟ دي رياح التغيير. سامع ده؟ سامع ريان عبط أم عبيط؟ في يوم من الأيام أنا هخلي هخليك تعرفهم أمو إيه؟ عم شافعي حبيبي صباح الخير يا روز يا صفايح القواقع البحرية. إيه نظام التخويف النهاردة؟ وشوشني ما قدمتش تقارير الشغل امبارح. يا دي تقارير الشغل تقارير في حاجات مهمة في الحياة. الموضوع ده ما يتكررش. حاضر هحاول بعد كده اخد بالي. انا حطك في دماغي وبراقبك. اوف دي خلل. جميع اقسام الرعب تستعد. على المساعدين التوجه الساحل الشمالي جاهز للرعب. كل المخوفاتية يستعدوا. أندل مبروك مقدما للي يفوز اللي هو أنا. الوردية هتبتدي 6 5 4 3 2. انت عمهم انت عمهم وحبس دمهم. اللي هبدع النهارده يا مارد اديله. يا ولد ده الكلام هجيب لك باب تاني حالا. لسه شلبي سابك. بقول يستحسن اساعدك بس ريس صناعي. هات لي باب تاني حالا. باب عايز باب. أخبار الخسائر إيه؟ جايز نوصل لمعدل الإنتاج العادي النهاردة. أول مرة من شهر. إيه اللي حصل؟ البنت كانت هتلمسني، قربت مني قوي. ما كانتش خايفة منك؟ بست سنين كان ممكن تموتني، كان ممكن أموت. امسك نفسك أمار. تعالوا عندنا باب راح في الباي باي. احنا جايين جايين. خسرنا 58 باب الاسبوع ده يا فندم. اطفال اخر زمن ما بقوش يخافوا منا زي زمان. يا عم افرم ايه يا فندم. ايه؟ بص انتبه، بطل التخويف النهارده اندى البوكس. كده ولا بلاش؟ دي نتيجه تخويف. خمس ثواني. تعديل. ما توقعش على هايل يا شلبي، انت تفوقت على نفسك فعلا. انا بقد واجبي يا استاذ ابو عنكبوت، وطبعا كلنا تلامذتك. لو ما جبتليش باب تاني حالا بعد خمس ثواني انا هحطك بنفسي جوه المفرمه. اهلا وشوشني، برافو، نتايجكم تفرح بجد. حقيقي تصدق ولا بصيت عليهم. هو شكري عامل ايه؟ زي الفل، بحب الشغل مع العملاق ده. اديني ببان ورا بعض، انا في الفورمه النهارده. انا وشكري زي الاخوات. حاله طوارئ جيم، عندنا حاله طوارئ جيم. شكري ابو طاول، امنع الحركه لو سمحت. نظفوني نظفوني يا كل امدا. ده وقت قوات مكافحه الاطفال. وسع وسع وسع هادمون، رجاء افتح الطريق، رجاء اخلاء المنطقه الملوثه. حاله طوارئ درجه جيم، وسعوا الطريق يا اخواتنا، خلي بالك. على مهلك، بالراحة. تمام، الأمر تحت السيطرة، جاري تطهير. شكرا يا جماعة، كنت هروح فيها. يلا. لا لا لا ابعد، لا ابعد. كل الناس استراحة، هنقفل لمدة نص ساعة لضبط المعدات. دور رعب كامل خارج نطاق الخدمة، ناقصنا ايه تاني؟ لازم كل الموظفين يتفتحوا. أما يوم احنا في وقت عصيب يا فندم، لكن واثقين انك تعد بينا الأزمة. قول كده المجلس الإدارة. شلبي، عيلتي أدارت الشركة دي تلات أجيال متتالية، وممكن أعمل أي حاجة عشان أنقذها. وأنا كمان يا فندم. على فكرة أنا ممكن أحتاج لك في حاجة. أنا تحت أمرك. اسمع، إحنا شغلنا مخوفتية جداد، وبصراحة زي ما تقول ما عندهمش خبرة. يسد النفس. فهمت. وأنا بقول يمكن لو تعد علينا بكرة وتشرح لهم عملياً، علمهم ازاي يبقوا مخوفتية على حق. ها، هبتدي لهم بطريقة حلم ابو عنكبوت. يا تلميذ النجيم. مخوفتية اجمع، كل البيبان ترجع مكانها، كل البيبان. انت النهارده كان مالكش حل، تفوقت على نفسك يا صاحبي. يوم تاني زي ده ونعمل رقم تاريخي للمرعبين. ده الكلام التمام. يا سلام. وعلى فكره انا مش هعشيها وبس، انا هفرجها بعد كده على سباق مخوفتيه. كويس. وانت ايه نظامك؟ هروح البيت واكمل تمارين تاني. الدنيا مش رعب وبس يا اخي. ممكن تسلفني كلونيا؟ شوف، عندي مزيد عرق وعفن الليالي. عندك زبالة؟ لا. كلب مبلول؟ عندي، اقرف نفسك. عارف، من كتر ما أنا رومانسي أحياناً بغير من نفسي. ارحمني بقى شوية. شكلي هعيش ليلة ما حصلتش. ليلتنا أنا وسلولتي ساعة بقرب الحبيب. لازم أعترف لك يا صاحبي، قلبي لما بيشوفها بيقول يا أهلاً وشوشني. متعشم في سهرة حلوة الليلة دي؟ هو يعني في حقيقة أكيد خلصت تقاريرك النهاردة ولا لسه؟ سكوتك ده هو اللي بيأكد كلامي. يو صحيح، تقارير الرعب انا نسيتها على مكتبي، لو ما روحتش المطعم خلال 5 دقايق هدوا ترابيزه لحد تاني، هتصرف ازاي مع روحي؟ اهلا كورتي البابا، مش نمشي بقى؟ ودي عايزه كلام، اصل الموضوع قصدي ان المشكله إن... انا مش فاهمه، انا نسيت شويه تقارير كان المفروض اخلصهم وهو فكرني. شكرا يا صاحبي. بجد؟ ايوه صح صح. طيب يلا بينا بقى، احنا ماشيين على مكتبي يا شلبي. الورق البنب للحسابات، والورق الفوشي يرجع المبيعات، والورق الكاكي الكاكي يروح لروز، والاحمر في مكانه. البنب للحسابات والفوشي يروح لروز، لا الفوشي يروح المبيعات والكاكي هو اللي يروح لروز. ياه، طب الورق الاحمر يروح فين؟ هو كده. ياهو، في حد؟ انتوا ناسين باب. هنا يا جماعة، يا اللي هنا. تكي ما ما يا قضيت اعياد ميلاد كتير، مش كتير قوي يعني، بس ده احلى واحد فيهم. انت بتبص على ايه؟ كنت بفتكر اول مره حطيت فيها عيني عليكي قد ايه سحرتيني. بتكسف، شعرك ما كانش طويل. بفكر اني اقصه. لا لا لا كده طوله حلو قوي. أنا بحبك زي ما أنت. من كام يوم واحد سألني تفتكر مين أحلى حد في مدينة المرعبين؟ عارفة أنا قلت إيه؟ قلت له إيه؟ قلت شلبي؟ شلبي؟ لا لا لا لا لا لا مش ده قصدي اللي أنا كنت قصدي يعني هو طبعاً يعني فاهمين جميل قصدي طب بص العضلات أنا حطلب أخذ الأكل وامشي مارد شلبي يا ترى أطلب إيه؟ اخلع من هنا أبوظ الليلة بروحت أجيب تقريرك لقيت هناك باب إيه؟ باب؟ وأندل كان جواه لحظة واحدة أندل؟ الغشاش بيحاول يزود درجاته أو حاجة تانية إيه؟ صب في الطنشة إيه؟ بص في الشنطة شنطة إيه؟ ما عندهمش حاجة بحبها سلام بقى يا سالي مارد هو في إيه؟ سالي أرجوك حاولي تعذريني أنا لازم أتصرف مارد حلو بص الكاميرا يلا بينا واحد اتنين طفلة يلا يلا الرجاء التزام الهدوء هذه ليست غارة يلا بلاغ وكون صدقة أفيدونا مارد سالي اتفضلي معانا ما تزقش انت ابعد ايدك عن شانونتي المبنى فضي ابدأ التطهير يا سلام ما كانش ممكن نعيش ليلة أحسن من كده صدقنا الشهود ستكون هذه أول حادثة عنف طفولي في تاريخ مدينة المرعبين لا يمكن تأكيد أو إنكار وجود طفلة آدمية للآن في طفلة طارت من فوقي ودمرت عربية بعشيعة من عينيها حاولت أهرب منها لكن شلتني بقوة البني آدمين السحرية ورمتني زي العروسة ده صحيح أنا جاهد عيان أنا بصفتي خبير أؤكد أننا كلنا لازم دلوقتي نترعب يا خبر لا عجبك؟ امسك لا بنت كله إلا لعبتي اسمع اديها الدب اوه لا شلبي خليها تبطل بصي شايفه الدب لطيف قوي شلبي بصي الدب دب فرحان وما بيعيطش اوعى تعيطي والا هنتسوح لانهم هيعرفوا مكاننا ارجوكي بطل عياط خلاص كويس برافو يا شلبي يلا فرفشها دب سعيد ومش زعلان ده هتلبس تاني شلبي الدب هو حصل ايه؟ ما عنديش اي فكرة بس يبقى كويس قوي لو ما عملتهاش تاني ازاي عملت كده؟ ازاي طلعت غبي؟ دي ممكن تدمر الشركة شركة؟ شركة ايه دلوقتي؟ خلينا في نفسنا البتاعة دي قنبلة زمنية لا لا لا لا لا لقيها مستنيانا لحد ما ننام وبعدها بوم احنا صيدة سهلة يا حبيبي، لقطة خبتنا تقيلة. طب بص، متهيألي جاتلي فكرة، احنا نستخدم معالق الشوربة ونحفر نفق برا البلد ونطلقها في الخلع. معالق؟ هو كده، ده اللي عندي. شطبنا، نستعمل منطاد عالي قوي، نستعمل منجنيق نتفضح، نستعمل حصان طروادة ما احناش اغريق. شطبت خلاص ما عنديش. اعمل ايه؟ شطبت ما عنديش. مارد يظهر انها تعبت. طيب ما تشوف لها حتة تانية تنام فيها لحد ما خلص الخطة. انت نعسانة عاوزة تنامي؟ مش ده اللي انت عاوزاه؟ ها؟ جميل، يلا انا محضر لك مكان لطيف عشان لا حيلك، ده سريري هتنشري جراثيمي كلها عليه. طيب اريح الكرسي ده بقى والسلام. ايه بقى؟ ده مجرد دولاب، ممكن بقى تنامي. ايه ده؟ ده يشبه اندل، هو المخوفات بتاعك. فاكره هيطلع من الدولاب ويخوفك. يا خبر، ازاي اعرف افهمك؟ ده فاضي، شوفي مفيش بعبع هنا. دلوقتي بقى فيه، بس انا مش هخوفك، انا برا الشغل. حاضر، يا ريت اقعد هنا لغايه ما يجي لك نوم. يلا بينا، يلا نوم. نوم، يلا زي ما بيقولوا. ننهو واجيب لك جوز حمام. شوف بقى، هتقول عليا عبيط؟ بس ما تهيأليش ان البنت دي مؤذية بجد؟ اذا كان كده خليها معانا، كان نفسي طول عمري اربي حاجة تخلص علينا. اسمع بقى، ايه رأيك لو رجعناها مكانها؟ ايه؟ فكر في كلامي، لو رجعناها هناك لا من شاف ولا من ديري، كل حاجة ترجع زي ما كانت. انت بتهزر؟ قول انك بتهزر. شلبي كان من عيني، بس رغم اني صهينت على مصايبك كلها لغايه دلوقتي، بس دي بقى مش هعديها. عايزنا نعمل ايه؟ نخرج البتاعه دي وسط الناس؟ مش ناقص غير اننا نتمشى وياها لحد المصنع، صح؟ مش قادر اصدق ان احنا رايحين الشركه. يا معقوله يا شلبي؟ الممسحه واللمبتين وحته القماش دول مش هيخيلوا على اي حد. فكر في اللي حصل لغيرنا. نسيت البعوب ورجل مسلوخه ومنفي، كلهم حصل لهم نفس الحاجه، اتنفوا وممكن نحصلهم. ما تقلقش، اهو كله هيعدي. ازاي حالك يا فرج؟ كل حاجه هتبقى تمام. الرئيسه عايزانا نرفع البصمات هنا. شيل دي بالراحه، انا شايف كويس من هنا. لتحت شويه، لقيناها في مسرح الاحداث. ما تقلقش. ما تقلقش. المساله زي طين. ممكن تكون ملوثه. الامان هو الاهم، باعتبار لو في اي حاجه يبقى ممكن. مش دلوقتي. الدنيا صغنونه جايه مع مين؟ استاذ ابو عنكبوت. شلبي، الصغنونه تبعك في الحقيقه دي بنت خالتي يا فندم، بنتها يا فندم. ايوه، دي جايه تاخد دوره تدريبيه للاطفال في الخوف. ما حدش جاب لي سيره. طب اسمع يا شلبي، حصلني في اوضه التدريب بعد الغدا واشرح للمتدربين عمليا زي ما اتفقنا. ايوه بس يا فندم جاي النهارده. حاضر، جاي أشوفك بعد الغداء يا شلبي، ده إذا البوليس ما قفلناش الشركة. يا باي، شرح عملي حلو، شيء جميل. بقولك إيه، ما تيجي ناخد بنت خالتك معانا، هتطور رقبتنا. عندك، وقفوها. تعالى، الدار أمان. جميل، كل اللي علينا اننا نخلص من البتاعه دي. استنى هنا لما اجيب الكارت بتاعها. ما ينفعش تستنى هنا، ده حمام الرجاله. انت خايف على مشاعرها للدرجه دي؟ ما تقلقش خير، بص هي كويسه بترقص من الفرحه. انا هرجع حالا ومعايا شفره الباب. عليكي شويه رقص، شكلي كده زي ما تكوني عاوزه. ايوه، كان في واحده ست عندها 12 بنت، جاهم قالوا لها يا ماما جعانين. انت خلصتي خلاص؟ لا اسف اسف. ارمس يا مريم يا جيرسن، سابنت وجعت ما تكلمنيش. ها انت دلوقتي خلصتي صح؟ ياهو. هي راحت فين؟ اتبخرت ولا ايه؟ لبست طاقيه لخفه. انا مش عارف هي فين. مسكتك. ده انت قروبة. هدي نفسك هدي نفسك هدي نفسك. روز، زهرة الخريف المتفتحة، شكلك يهبل النهاردة. غيرت تسريحة شعرك؟ ما تكسفيش قولي، أكيد غيرت تسريحة شعرك. شديتي وشك؟ الميك اب أكيد غيرت تسريحتك، مش كده؟ عملتي أي حاجة تخلي اسمعي، أنا عاوز خدمة. أندل كان سهراني امبارح بيشتغل في قسم الرعب، أنا بقى محتاج مفتاح الباب اللي أندل استخدمه. وشوشني دمك خفيف. بقول لك إيه، أنت ما خلصتش تقارير امبارح. عملها لي هو، ما خلصتهاش؟ ما عندناش شغل، قفلنا. حتى لو مش خلاويس أنا جاي. قربت ألاقيك وحمسكك. أهو جاي العو. أنت بتعمل إيه؟ أنا بدور على البنت. أنت ضيعتها؟ لا لا، إحنا كنا جاي. إيه؟ خايفة من إيه؟ طيب شوف. أندل، الحمد لله. هنعمل إيه في موضوع البنت اللي في الجرنان؟ الطفلة اللي كنت بتخوفها. ممكن تهدى شوية؟ انت فاكرني نايم على وداني؟ كنت سهران طول الليل بدور عليها. انا فكرت في الموضوع، ونظرا لان حجم المطعم كبير ممكن تكون الطفلة هربت. ايوه، بس لغاية ما نتأكد هنتصرف كأن كل شيء عادي، مفهوم؟ خلي المكنة جاهزة على الشغل وسيب الباقي عليا، ولما اعرف مين اللي هربها مش هعرف. انت مستني هنا ليه؟ حاضر يلا امشي امشي برا. رحنا بلاش، رحنا فابو بلاش. ما كانت ايه اللي بيتكلموا عليها؟ واحنا مالنا؟ بص ما تقلقش، كل اللي علينا نجيب الباب بتاعها ونرجعها البيت. معك حق معك حق، احنا اتنين موظفين عاديين رايحين الشغل وماشيين اتمختروا. صباح الفل يا رجاله. ايه اخبار المسائل؟ انت خسيت ولا تخنت؟ معك شفرة الباب مش كده؟ طبعا معايا شفرة الباب، قلت لك معايا شفرة الباب، يبقى معايا شفرة الباب. مش مصدقني؟ مساء الخير يا باب. يلا الباب اهو. ما تتشقيش وما تبقيش تدخلي جوه الدواليب تاني. مارد، ده مش بابها. انت بتقول ايه؟ طبعا ده بابها، ده الباب. لا، بابها كان ابيض. لا، وكان عليه زهور. لا اكيد انت ما شفتش كويس، بقول لك ده بابها. انت سامعه الدوشه؟ في حفلة جوه. طيب ما تقطعيش الجوابات بقى. عنواني مارد وشوشني 22 شارع وشوشني، اللي كان على وشك يروح في الباي باي. ألف مبروك طريق زراعي. باي باي. يلا شايفة العصاية؟ حلوة العصاية. يلا هديها بروحي. مارد ده مش الباب بتاع بو. بو؟ مين بو؟ ده الاسم اللي أنا سميته لها. إيه عندك مشكلة؟ شلبي أنت أكيد اتجننت ولا إيه؟ هي بتاعتنا يعني إيه سميتها؟ اتفضل رجع البتاعة دي مطرح ما جبتها وإلا علينا العوض. اهلا، احنا بنتمرن على مشهد جديد من مسرحيه جديده اسمها رجع البتاعه دي والا علينا العوض. يبقى استعراضيه، رجعها مطرح ما كانت والا علينا العوض. العوض العوض وبس. احنا لسه ما خلصناش، لسه بنالفها، وعلى فكره محتاجين كومبارس. شلبي انا زهقت. يلا يا شلبي على هي راحت فين؟ توديتها فين؟ هي راحت فين؟ مش مصدق هي ضاعت منك مره تانيه. طب المساله كده لحظه واحده. يا سلام على الحظ، جت منها. ضاعت. ايه حيلك حيلك شلبي؟ ارجوك دي فرصه العمر، احنا ورانا ارقام قياسيه. تعالى في حد غيرنا هيلاقيها وهتبقى مشكلتهم هم مش احنا، مالناش دعوه. اخ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ دول بيألفوا مسرحيه مالناش دعوه بيها. اسكت يا وشوشني. ايه رايك في هروب البنت دي يا سلوفان؟ شيء غريب. ها ايوه غريب. بيقولوا ان البنت موجوده هنا جوه في الشركه، انت ما شفتش حاجه ولا ايه؟ لا مستحيل، لكن لو في حد دبر الجريمه يبقى ما فيش غير هو. مدوحس. مدوحس؟ ايوه اللي في ورديه الزعر اللي عنده خمس عيون عوله. يا مدوحس. شلبي مارد وشوشني. امبارح كانت ليله اسود من قرن الخروب والزيتون. كنت فاكرك بتحبني. روحي شعنو، انت كنت فاكرك بتحب الاكل الصيني. صيني صيني؟ فاكرني بتكلم عن الاكل الصيني؟ وشوشني. مارد مارد رجالة. كمل شد حيلك. فين البنت؟ بنت؟ بنت مين؟ هي هنا في الشركة مش كده؟ ما تدبسنيش في الموضوع، لو ما كنتش بتحاول تغش امبارح ما كانتش قدرت تهرب. فاهم؟ أغش؟ أغش صح. جميل، يتهيألي عرفت أحل المشكلة دي إزاي. بعد صفارة الغدا كل يوم بيحصل إيه؟ بناخد استراحة كلنا؟ الكل بيروح يتغدى، وده معناه إن الدور هيبقى بيتمسح؟ فاضي، هيبقى فاضي. شايف الساعة دي؟ لما العقرب الكبير يبقى فوق والصغير يبقى فوقيه هيبقى باب البنت في مكاني، ولما العقرب الكبير يبقى هيرجع الباب مكانه، وقبل كده تكون رجعت البنت. وضحت الرؤية؟ بو لا انت هناك عندك هو ده مخوفات الإعلان. أيوة هو بعينه. تمضينا في الأوتوغراف؟ طبعاً تحت أمرك. يا ريت تكتب لي الإهداء لليلى بنتي. طيب إهداء من صديقك البعبع مع حبي. وقلت رديت لو كلمتني بالطريقة دي هسيب البيت. وقلت لك إيه؟ أنت حارس ماما حرمتني من العشاء. أشوفكم بخير، مع السلامة. زبالة. كتكوتة اسمك ايه؟ مارد وشوشني. شلبي! أوه شلبي! يا شلبي تعالى، تعبت؟ أهلاً يا شباب، ما حد شاف شلبي؟ لا للأسف. شلبي! ياه يظهر وشوشني واقع في مشكلة. عندنا حالة طوارئ! حالة طوارئ سيجيم! خدوا! شلبي! شلبي! شلبي! هايل! لقيت حل للمشكلة دي، بس نسرب بسرعة. هي فين؟ شلبي ده مكعب زبالة. انا لسه سامع صوتها في وداني. ده انا كمان سامع صوتها. هو في كم طفل جوه؟ الحمد لله لقيت عليك. كنت اوعى تهربي مني مرة تانية يا انسة، فاهمة؟ انا اسف. الحمد لله انك بخير. يا حقيقي اب حنين خالص. في الحقيقة هي بنت خالتي. يلا شلبي كده كفاية، طولنا. وارد نشمشني. طيب خليك على جنب. يا ممكن تبطل تضحكها؟ مش انا. يلا بينا. انا مش فاهم، لقيت بابو. هفهمك بعدين، اجري. يلا بسرعه. يا رب الاقيه. لقيناه زي ما اندل قال. اندل استنى لحظه. هيا خدها زي ما جايه، بترجع تاني من الباب. ايه استني، خلينا نرجع زي زمان وينتهي الكابوس. ايه يا ابو ما تخافيش، انت جرالك ايه؟ يلا نتصرف. مالك جرالك ايه؟ ما تطمنش الاندل ده عاوز بو. واحنا مالنا؟ يلا بينا، دي فرصتنا. لا انا مش مستريح. اسمع يا شلبي، كنت عايز بابها وها قدامك، يلا نسيبها. قلت لا. عايز تفهم انت قطع السلام عليكم؟ حلو، كان عايز الباب. مالك استنى، ما بقاش عايزه بان عليك جنن. بارد. برافو عليكي. ما تخافيش. يلا اطلع لح معايا يا عفني. البنت دي محتاجة تخس شوية. وشوشني وديتها فين يا محولي يا ابو عين واحده؟ اول هام اسمها اعور، لما تحب تهزقني هزقني صح، وتاني هام تبقى عبيط لو كنت فاكر لما تخطفني هتبقى احسن مخوفاتي. لسه فاكر اني مهتم بالتحدي التافه ده؟ يعني كنت لغايه لما برقتلي بعينيك، لكن دلوقتي انا اعتقد اني شايف اني لازم امشي من هنا. انا خلاص هعمل ثوره في عالم التخويف، وساعتها حتى شلبي سلوفان شخصيا هيبقى حتة موظف عندي. حلو. لازم برضو حد يشتغل في التطوير. اولا عايز اعرف البنت فين، وانت اللي هتقولي. بس انا معرفش حاجة. واضح معرفش، قصدي هو ايه ده؟ لا ايه ده، استنى، لا ايه ده، لا كده عيب، لا لا لا ما يصحش كده ابدا، ده جاي ناحيتي. في الواقع انا ما بحبش الحاجات اللي هي كبيرة لناحية بقي يا جماعة. يا قدل سلم على عمك شفاط السريخ. اهلا، تعال انت رايح فين؟ تعال نقعد نشرب حاجة نتكلم مع بعض، احنا ممكن نحل الاشكال. ايه البتاع ده؟ ايه البتاع ده؟ لا لا استنى استنى، الحقوني الحقوني. لا لا انت رايح فين؟ رايح فين؟ عملت ايه غلط المره دي؟ مش عارف، كنت بظبط دراع الشفط. صلح المكنه. اكيد في حاجه في صمام شفط السرير. دي مشكله بتتكرر في النوع ده من العربيات. عارف انا عندي عربية اخر موديل، عارف لو هربتني هديلك لفة بالعربية. ارجوك عفني. انا اسف يا وشوشني، بس اندل نبه عليا ما صاحبش ضحى يا خدته الشريرة. حصل ايه؟ فين وشوشني؟ وديته فين؟ يلا روحنا في داهية، ده هيموتنا. خلي بالك من ده، يبقى ملون. لازم نهرب من هنا على طول. ممكن نبتدي حياة جديدة في كوالالمبور. الوداعية شركة المرعبين المحدودة. باي حلم أبو عنكبوت. لا استنى. ايه راجع ليه؟ ورايا، أنا جات لي فكرة. اوعى اوعى، لا لا لا لا. ايه ده؟ ايه ده تحريك؟ ايه المفروض تخوف الولد مش هشكو؟ كنت ناوي اخوفه بطريقه سحالي نينجا مع شويه فحيح. كم مره هعيد اللي قلته؟ الفكره في المفاجاه، وازاي هتدخل الاوضه عليه؟ استاذ ابو عنكبوت شلبي جيت في وقتك. لا لا لا يا فندم، في حاجه تانية. وري المخوفاتيه دول يتصرفوا ازاي. إيه؟ لا لا ما اقدرش يا فندم، انا عاوزك في موضوع. كله يركز معايا، هتشوفوا دلوقتي التخويف على اصله. جهز التجربه. بس انا تصبح على خير يا حبيبي، وانت من اهلك اتغطى كويس. لا يا ابو لا لا، سمعنا الزئير اللي على حق. استاذ ابو عنكبوت ما فيش عندنا وقت. يلا متردد ليه زئير؟ بس يا استاذ زئير. رائع جدا يا شلبي. بو ماشي يا اساتذه، من الناحيه دي متهيألي اتعلمتوا درس مهم. بو بو بو، ده انا. طفلة صدقني دي مش مؤذية خالص، صدقني أنا ما بخرفش. بو لا لا لا لا ما تخافيش، أنا كنت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تخافيش، ده كان تمثيل، ده مجرد أنا كنت. يا بو. كان عايز يجربها على بو. ده عايز يموتنا. أندل السبب في كل ده. أندل؟ أيوة، وممكن نوريك حاطط المكنة دي فين. ده مخبيها في الشركة. إزاي ده يحصل؟ إزاي ده يحصل؟ حد غيركو عارف الموضوع ده؟ لا يا فندم. كويس، الشركة مش مستحملة أي دعاية سيئة. دلوقتي وقبل أي شيء خلينا نحل مشكلة الطفلة. ما كنتش أتصور إن حاجة كده تحصل، وعندي في شركتي. أنا آسف لتورطكم في الأمر ده، خصوصاً أنت يا شلبي. ودلوقتي نرجع الأمور لطبيعتها لصالح الشركة. يا فندم، بس ده مش بابها. أنا عارف، أنا عارف، ده بابكو. مش قلتلي نروح لصاحبك ابو عنكبوت؟ اشرب بقى يا عم، اهو طلع له رجل في الموضوع. يا ريتك سمعت كلامي مره. نفسي، لكن ازاي؟ قول ولسه مش بتسمعني. مرحبا في الهيمالايا. المنفي، تصدقوا بيسموني المنفي حظ؟ ده شكل واحد منفي ده. هم ليه ما يسمونيش المنفي الحبوب او المنفي السعيد؟ بس ما ده كلام، ده انا حبوب. جيلاتي؟ يا لا لا لا، ما تقلقش، ده ليمون. تاخد انت عملاق جيلاتي. انت شفتها كانت بتبص لي ازاي؟ يا غلبان، انا مقدر. مش سهل انك تتنفي. عندك مثلا ابو رجل مسلوخه، اول ما تنفى عمل طاقيه من ورق شجر بودره العفريت ولبسها فوق دماغه وسمى نفسه المهراشه. مش هيبقى صعب تعيشوا هنا، انتوا مبختين. هو في اكتر من كده حظ ان حد يتنفي مع صاحبه؟ لا، انا ماليش اصحاب. يوه، انا افتكرتكوا اصحاب، اصلي اتصورت كده لما شفتكوا حاضنين بعض في التلج. يعني لهبل الشحط ده ضيع مستقبلي. والسبب ايه؟ طفله تافهه بسببك اتشحطت في ارض الضياع والتلج. الضياع؟ قصدك تقول ارض الاحلام. انت مش عاجبك التلج المدهش ده؟ ها؟ اشحال بقى لما تشوف القريه، منظرها ملوش حل. ولا حليب البقر القطبي اللي ببلاش. ايه انت قلت ايه؟ الحليب. مش سهل تحلب بقرة قطبية، لكن بعد ما تنظف الحليب من الشعر بيبقى تحفة. لا لا، قلت قرية فين؟ فيها أطفال؟ أطفال؟ طبعا، متدلعين مخربشين بيرقشوا الزلط. وهي فين؟ حيلك، دي تحت في الوادي، تاخد 3 أيام ماشي. تلات أيام، لازم نروح لها دلوقتي. عايز تروح القرية؟ ماشي. أول قاعدة عندنا على طول، لا، مستحيل تخرج في عاصفة. لازم نروح لبوه. بوه وكارثتنا دي. من ساعة ما شرفت البنت دي ما بقتش تسمع كلمة مني. شوف حدفتنا لفين. كانت أرقامنا قياسية يا شلبي، كنا ندخل التاريخ. ما عادتش حاجة تهمني. ما عادش بيهمك؟ لحظة واحدة، ما عادش بيهمك؟ جميل جميل، حاجة كويسة، أخيرا الحقيقة بانت. يو بقى، ده كلام إيه ده؟ الجيلاتي خلص. أنا هخرج برا أملالي قرطاسين. شلبي، نسيت كل أحلامنا وشقانا عشانها؟ ما بقاش يهمك؟ ها؟ طب وسالي؟ عمري ما هشوفها بعد كده، ده ما يهمكش؟ فكرت فيا؟ ده أنا صاحبك، أعز أصحابك، حتى أنا ما يهمكش. آسف يا مارد، آسف إن حدفتك هنا، ما كانش قصدي إن كل ده يحصل، لكن بوف مشكلة وجايز نقدر ننقذها لو وصلنا سوا للقرية. سوا؟ لا لا لا لا لا، سوا؟ لا، مفيش سوا المرة دي. لو عاوز انت بقى تخرج برا تموت من البرد، ما عطلكش، انا مش معاك. طراطيس جيلاتي. ما تبقاش خواف، كله هيبقى تمام. انا جبت لك باب سهل يا شكري من التبت، البلاد الساقعه الهاديه. انت عارف معك حق، امسك دي. ارعبهم يا شكري. وقف، خد بالك انا جاي. اسف يا شكري. في ايه؟ ما يصحش كده. حل الدواب. وسع السكه. أخيراً، ما كانش لازم أنسخ في كلامك، بسببك نفيت أعظم مخوفاتي. بالمكنة دي مش محتاجين مخوفاتية. وبصراحة بقى شلبي أخد جزاؤه. شلبي بألفين واحد من عينتك. سامحيني يا ابو. امسكوه. يلا بينا من هنا. خلصوا عليه. ما تعرفش كان نفسي اضربك قد ايه يا سلوفان. مارد، بص، ما تفتكرش ان البنت ما تهمنيش. مارد، انت مش فاهم. انا كنت زعلان شويه مش اكتر، كنت محتاج شويه وقت، ما كانش لازم تسيبني هناك. انا بتبهدل. انا مش ببهدلك، انا عايز افهمك. اسمعني بقى، انا وانت فريق، ما فيش حاجه اهم من صداقتنا. انا خلاص فهمت، اصل هو حساس شويه. اسمع بقى، لو هتعيط هعيط معاك، انا مش هسامح نفسي خالص. انا زعلان اني ما ساعدتكش، بس فهمت. بقولك ايه، احترم مشاعري بقى، اقل حاجه تعملها انك تسمعني. شايف مين ده؟ ده اندل. يلا بينا. قوم يلا، لازم ما بقاش في شهود. مش هيلحقوا. انا فرحان قوي انك جيت. ما هو لازم حد ياخد باله منك ويراعيك. شعنونتي، مفيش وقت للكلام. يلا. مارن لو ما قلت ليش اللي بيحصل دلوقتي حالا هسيبك. انت فاهمني؟ هسيبك. هعترف لك. عارف البنت اللي بيدوروا عليها شلبي اللي دخلها؟ كنا عاوزين نرجعها وكان ابو عنكبوت عامل مؤامره ودلوقتي اندل بيجري ورانا عايز يموتنا. عايز نصدق كل الكذب ده يا بارد يا وشوشني؟ مارن وشوشني بحبك يا شعنونتي. وسع اخبيه. وسع طريق وسع بسرعة. وكنت قاعد تحت اهم هناك. انتباه الآن، أنت البوب تحطم جميع أرقام التخويف المسجلة. ها؟ ما حصلش. خرجوني من هنا. وريهم يا كارتي البعبع. أهو جه. هلوا عني وسعولي. شلبي بتعمل ايه؟ اتهبط معايا. انت اتهبط ولا ايه؟ شلبي احنا بنعمل ايه؟ لازم نلاقي باب بوه ومحطة رعب. عين العقل. زكي زكي Yeah. المخوفات المشهور حالته تقطع القلب وبقى شكله يصعب على الكلب. انت خدت زمنك وزمن غيرك يا سلفان، ونهايتك قربت، وما تقلقش هاخد بالي كويس قوي من البنت. لا خلاص ما بقيتش تخاف منك، انت بقيت دلوقتي خالي شغل. ماشي يا شلبي، احدف لي جامد ورينا حرفانة زمان. امال ضرب الجزاء شوطة جميلة، اديله جامد راح في الوبا. بابا تمسح تاني دخل البيت. تمسح تاني؟ ناولني السطور، رايح فين؟ ابوكي ناولي يا بابا، ناولي التمساح. تحب يكون لك شرف نهايته؟ بكل سرور. صح يا ابو، نجحت وهزمتيه. يلا طيب يا ابو، جه وقت المروح، خدي بالك من نفسك وبلاش شقاوة. ماشي يا خبر، الكهرباء قطعت، خليها تضحك تاني. اه طيب، هعمل لكم شغله بس موتكم الضحك. لا معلش، ما كانتش شايفاك. ايه ليه حصل ايه؟ نسيت ترفع الغطا اللي على دماغها يا عبيط. عمو مارد حاول ما تزعقش قدامها، احنا لسه عاوزين نضحكها. اهلا بو، بهزر. بصي اي شوف دي حلوه، هو ده اللي عندي. ايه اللي بيحصل؟ اسكتوا. لما الباب يوصل المحطة يقطع الكهرباء، وساعتها هتمسكوا الطفلة وكل المجرمين اللي عملوا الكارثة دي. شفت؟ هيلبسونا التهمة، هنعمل ايه دلوقتي؟ قوات مكافحة الأطفال، سلم نفسك وارفع الطفلة لفوق. حاضر حاضر، مسكتونا هنستسلم. وادي البنت، هستسلم، بس قبل ما تقبضوا علينا عايز اقول حاجة. امسك خلي طارق، خلي طارق، خلي طارق، امسكوا المتهم. عندك حق يا مدرب، ابعتوا لنا تعزيزات. امسكوه. يلا ما تسيبهمش يهربوا. لا لا استنوا، ده معاه البنت. شلبي شلبي اديني البنت، سلمها لي. افتح الباب، افتح الباب. شلبي اوه انت تعالي، ما تدخلش الأوضة دي. لا احنا كده سبقناه، بقيت في امان، هتبطلي شقاوة. ماشي انت زودتها قوي يا شلبي. البنت روحت، سيبها في حالها. ما ينفعش، شافت كتير وانت كمان، كل حاجة وليها حالها. ده مش بايدي، الدنيا اتغيرت، التخويف مش زي زمان. تقوم تخطف طفلة؟ انا اخطف 1000 طفلة ولا اني شركتي تنهار، وهبعد اي حد يقف في طريقي، فاهم؟ تصبح على خير. انت من اهلك، تصبح على خير. اسكت اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ درس العملي. درس العملي. لحظة، ما اعرفش خدتوا بالك ولا لا، لكن انا عارف الغلطه فين. لكن ازاي ده؟ خلونا نشوف الغلطه فين. تيجو؟ انا اخطف 1000 طفله ولا اني شركتي تنهار. انا اخطف 1000 طفله ولا اني شركتي تنهار. انا اخطف 1000 طفله ولا اني شركتي تنهار. ايه انت بتعمل ايه؟ نزل ايدك دي. مبسوط دلوقتي يا شلبي؟ قضيت على الشركه، شركه المرعبين المحدوده انتهت. هنجيب منين صريخ للبلد؟ أزمة الطاقة هتبقى أسوأ وانت سبب. اثبتوا مكانكم، الرئيسة عايزة تكلمكم. انتبه. اهلا يا شباب. روز ضيعت لنا سنتين ونص من التحريات المكثفة لما هربت بالطفلة دي يا سيد شلبي. ها طبعا لولا مساعدتك ما كنتش هعرف ان الموضوع له علاقة بابو عنكبوت. وبالنسبة للبنت، انا بس عاوز اروح البيت. كويس قوي، مفرمت البيبان. يعني مش هشوفها بعد كده؟ ده هو الحل الوحيد. قدامك 5 دقايق. باي باي يا أمورة. بو مش هنساكي. يلا بكرة تكبري. بو عاوز اقول لك، عارفه انه دي لطيفه قوي. بو انا كويس، وكل دول عشاني. تعالي بقى. اهو الدب الفرحان. مفيش حاجة هتخوفك في الدولاب بعد كده. خلاص خلاص، سلام يا بو. قطتي قطتك لازم تروح. انسوا كل اللي حصل يا سادة، ومش عايز اشوف اي تقارير عنه. أكيد هناخد بقى اليوم أجازة يا عبيد. دول هيقفلوا الشركة. زي ما بقول لك، كان لازم تشوف وش أبو عنكبوت لما وصلنا والأوضة نورت. يا ريت عندنا النسخة من الشريط ده. أنت زعلان؟ يا عم روق، انسى. رجعنا بو بيتها، مع إننا ودينا المصنع في داهية وقطعنا عيش ألوف العمال، وما أقولكش عن الناس اللي هيضربونا بالبيت لما كهربا تتقطع. لكن سخسخنا من الضحك، صح؟ الضحك. هيا التليفون ده شغال. الو الو 2 3 4. اهلا مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ ولا يهمك، انت في الحضانه صح؟ وحشتني الحضانه، احلى سنين في حياتي في حياتي. وحشتني الرياضه، كنت حريف، كنت اسرع الاولاد عشان كانوا بيشتوني. طبعا كنت الكوره. كنت الكوره. ها طيب شكرا، هزورك تاني، ما تقطعش الجوابات. برافو يا مارد، خدم الولد شحنة ملهاش بسيل. معقول ها؟ عارف محدش يطلع كل الكمية دي من الطاقة مرة واحدة إلا لو كان كوميديان موهوب. مؤكد وما يقللش من جهدك أبدا إن طاقة الضحك أكتر 10 مرات من طاقة الصديق. كارتي البابا تعالى هنا. شعنونتي كارتي. ها؟ بنات بس مارد انت تهبل. انت جبتي معاك المجلة؟ ما جبتش غير صندوق واحد. وريني بسرعة. انا وشالب على الغلاف صح؟ مش مصدق نفسي. كارتي البابا انا طلعت على الغلاف. أو! أيوة 100 فل. اهلا شلبي. اهلا مارد، انا كنت اسمع لو فاضي عندي حاجه عايز اوريها لك. بس ماشي بس غمض عينك ورايا. انا تعالى ما تغشش. استمر استمر استمر، تعالى استمر مارد. استمر يلا خليك ورا صوتي الحنين. اقف عندك فتح تيرا. مارد هو ده؟ اسف خدنا وقت طويل، لزقني خشب بالهبل وما كانش فيه غير خشبة واحدة بس ناقصة. Mm-hmm. Thank you.